Book 2 53 53 53 نيغوتسي المحلات المحلات Cerchiamo un negozio di articoli sportivi. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Cerchiamo una macelleria. نبحث عن ملحمة محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Cerchiamo una farmacia. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. Infatti vogliamo comprare un pallone. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. Infatti vogliamo comprare del salame. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Infatti vogliamo comprare delle medicine. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Cerchiamo un negozio di articoli sportivi per comprare un pallone. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Cerchiamo una macelleria per comprare del salame. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Cerco una gioielleria. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Cerco un fotografo. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Cerco una pasticceria. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. Infatti ho intenzione di comprare un anello. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Infatti ho intenzione di comprare un rullino. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Infatti ho intenzione di comprare una torta. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Cerco una gioielleria per comprare un anello. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Cerco un fotografo per comprare un rullino. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Cerco una pasticceria per comprare una torta. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.